إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. فتاوى على الهوى. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى على الهوى. مساك الله بالخير يا شيخ. حياك الله. يا شيخ أنا عندي ثلاث أسئلة. أبو محمد من الدمام. نعم. فتاوى على الهوى مع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. فتاوى على الهوى. نستقبل مكالماتكم على الرقم 011-40-52-999 ورسائلكم النصية على جوال 05-34-700-700. فتاوى على الهوى. فتاوى على الهوى من تقديم خالد ابن محمد الرميح ويخرجه لكم محمد ابن سعد الفرشان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء على الهواء مباشرة عبر إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، ونرحب بضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم الشيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله. ونرحب بالإخوة والأخوات على هاتف البرنامج 011-40-52-999. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة، ولعلكم سماحة الشيخ عبد العزيز توجهون كلمة في مستهل هذا اللقاء للعسكريين في الحد الجنوبي، وهم الآن ولله الحمد يحافظون على هذه الحدود، حدود هذه البلاد المباركة، وأن ما يقومون به من أداء المهمة العسكرية هو من إعلاء في سبيل الله، إعلاء كلمة الله عز وجل، وإعلاء راية التوحيد والذودي عن الإسلام وحماية الحرمين الشريفين من عدوان المعتدين وإجرام المجرمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، إخواني جنود البواسل في الحد الجنوبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله لي ورد التوفيق وسر القول والعمل ولقصة الله في أقوالنا وأعمالنا. يعلم إخواني أنكم في سبيل الله وفي جميع سبيل الله لنصر دين الله ودفعنا عن هذه العقيدة وعن هذه الأمة وعن هذه المبادئ الكريمة وعن حرم الشريفين، فإن هذه البلاد المباركة يحزن العاقدون على دينها ويحزن على أمنها وعلى اقتصادها وعلى وحدة كلمتها وتعاون أفرادها مع رأيها مع رأيها، يحزن على هذه الأخلاق الكريمة كلها ويحاول طمس هذه الأشياء حتى وقع ما وقع، وأصبح في قوة ضعيفة معهم قوة يحاول بتجديد الأمة وتجاوز حدودها. لا هي الله وأبناءنا العسكريين الذين ربوا على الدين والتقى وقفوا في نعوها ولا وردوا على قائم خاسرين، والحمد لله رب العالمين. وتقوى الله جل وعلا بسوء العلانية والمحاولة على تعليم دينكم والسمع والطاعة بما يمتمر بما فيه خير لكم والأمة الإسلامية. اصبروا وصابوا وجاهدوا فإنكم لبعيدنا ولا خير. وفي سبيل الله ما يصيبكم من ألم أو نكبة فإنها تضع لكم في سبيل أجركم فإنها أجركم في سبيل الله. يقول صلى الله عليه وسلم ما يصيب العبد المؤمن من نصب ولا وصب ولا أذى حتى تجاهك إلا كفر الله عن خطايا. فاصبروا وصابوا ورابطوا واذكروا الله عليكم واشكروا الله على هذه النعمة أن تعقلوا لها أمانة طيبة وأفضل الله للإساء والغفاقة ورد من الأعداء إلى نحورهم ورد الله لكم بخير من الأعداء وخيرا. إن هذه أمة أعداء لكم ولدينكم ولقيادتكم فاحذروا شرا وأذاهم فإنهم كن على ضلال وعلى غواية. وبئس الذين آمنوا يقسم بالله والذين كفروا يقسم بالطاغوت. فقال الشيطان إنك ليس كان ضعيفا فاتقوا بأنفسكم وصابروا واثبتوا على الحق فإنكم على الحق إن شاء الله. أسأل الله لكم الثبات والاستقامة عليه. آمين. ونسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل شر ومن كل مكروه، وأن يحفظنا ويحفظ هذه البلاد من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نذكركم بهاتف البرنامج إخوة الإيمان 011-405-2999. معنا أبو عبد الله من الرياض، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ، الله يحفظك ويطول عمرك على طاعته. وإياك إن شاء الله. يا شيخ أنا أولادي صار عليهم حادث والخطأ على الطرف الآخر 100% وفيه نسبة عجز، فهل يجوز إن أنا أحصل على التعويض هذا؟ الرجال عنده تأمين، هل يجوز إن أنا أحصل على التعويض هذا من شركة التأمين؟ يعني الخطأ عليهم 100%؟ نعم. كم توفي معهم النفر؟ يعني شيخنا توفي أحد ولا لا؟ ما في، في عجز وفي إصابات تتعدد 50% وفي استئصال أعضاء وكذا. ما في شيء خذ، ما في شيء. جزاك الله خير يا شيخ، الله يحفظك، حياك الله، بارك الله فيك. معنا اتصال ابتسام من الأفلاج. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ الله يجزاك الجنة، عندي ثلاث أسئلة. الأول أختي كانت حامل وأجهضت في الشهر الثالث، فالجنين أساسا ما كان فيه نبض من الشهر الأول، فتكون في حكم النفاس يعني ما تصلي زي كده أو تصلي. كم الجنين في البطن من شهر؟ 3 أشهر. إذا كانت الشهر لم يقولون إن أقل، إن إذا بلغ نطفة 81 يوم فقد تخلقت، الظاهر أن أن أن أن هذا نفاس. بس النبض يعني وقف عليه النبض من الشهر الأول. المهم إن إن إن إن الآن مضى عليه 3 أشهر 90 يوم فهذا يعتبر نفاس. طيب السؤال الثاني يا شيخي، أنا إذا أبي أحلف أحد أقول أسألك بالله، هل فيها شيء أم لا؟ والله في حديث لا يسأل بوجه لا يسأل بوجه إلا جنة، لا تعلم وجه الله إلا إذا كان تعلم أنه بيقدر المسؤولية وبيجيب، ولا إذا كان بيأبى فلا، يعني من سألكم إلا فأجيبوه. والنبي يقول لا يسأل بوجه إلا جنة، لا تعلم وجه الله إلا جنة فقط، وما يقرب عليها ولا تعلم النار وما يقرب عن قول وعمل وعمل سؤال بوجه الله لغير هذا من يصلح. طيب السؤال الثالث شيخي، أنا أحيانا أصلح بخور وأنا صايمة يعني ما أستنشق. ما في شيء. الله يجزاك الجنة إن شاء الله. حياكم الله، شكرا لاتصالكم. نحن كم معكم على الهواء مباشرة في برنامج فتاوى على الهواء، ومعنا اتصال عبيد الدوسري من وادي الدواسر. عبيد السلام عليكم يا عبيد. طيب سيعود عبيد إن شاء الله. هذا السائل حفظكم الله يسأل يقول هل للرجل عدة بعد تطليقه الزوجة الرابعة؟ نعم، لا يعقد على الخامسة إلا بعد تعدد الرابعة. نعم، وينتظر يعني يا شيخ؟ ينتظر. طيب أيضا من الأسئلة حفظكم الله يا شيخ بارك الله فيكم، يقول تتحدثون عن أيضا صلاة الاستسقاء حكمها وفرض وكيف ومتى وقتها، حيث أن دعا خادم الحرمين الشريفين لأداء صلاة الاستسقاء يوم الخميس المقبل بإذن الله تعالى. يعني دعوة صالحة وخطوة مباركة من خادم الحرمين وفقه الله لأداء السنة المشروعة ويصل الاستسقاء، فصلاة الاستسقاء سنة مؤكدة فعلها النبي بقوله وفعله، خرج الاستسقاء على المنبر يوم الجمعة واستسقى في الصحراء، كل ذلك ثابت عن صلى الله عليه وسلم، وعد الناس وخرجوا الصحراء وصلى بهم ووعظهم وعظة عظيمة وذكرهم الله ودعا الآخرة وعد عن الاستغفار والتوبة إلى الله، فهي سنة مؤكدة لا يزال العقائد يحيون هذه السنة ويذكرونها ويحيونها ويقيمونها طاعة لله وتضرعين إلى الزمن قل الله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال الله إذ تستغيث ربكم استجاب لكم رسالة مؤكدة حضورها وأداؤها لأن من السنة المؤكدة والاستقامة إن شاء الله السابعة الساعة السادسة وخمسة وخمسين دقيقة إن شاء الله يوم الخميس يصلي ركعتين يقرأ فيما بفاتة الكتاب وبيصلي الأعداء ولا تك حديث غاشية ويعظ الناس ويذكرهم بالله ويحذرهم من الذنوب العظيم ويوجد توبة النصوح ويسلم العباد ورحمة عباد المقرم المساكين يرحمكم من في السماء الله يرحمه الرحمن. أحسن الله إليكم. والحكمة من قلب الرداء تفاؤلا بأي غير حال من حال من حال لحال إن شاء الله. اللهم أمين. نعود إلى اتصالاتكم. معنا آسيا من أبها. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاكم خير يسعدكم في الدنيا والآخرة. وإياكم. يا شيخ الله يطول بعمرك ويحفظك. عندي سؤالين لو سمحت. السؤال الأول هل يجوز أني أتقرب إلى الله بالصوم لطلب التوفيق؟ السؤال الثاني هل يجوز تركيب الأظافر؟ السؤال الأول هل يجوز أني أتقرب إلى الله بالصوم لطلب التوفيق؟ التوفيق بالصوم تقول أن تصوم عشان تسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق بسبب هذا الصوم. الصوم سنة النافع الخميس الاثنين أيام البيض سنة مؤكدة. الصوم إن شاء الله ورجو ورجو ورجو من الله المغفرة إن شاء الله. السؤال الثاني هل يجوز تركيب الأظافر؟ لا الأظافر قصها سنة تقليمها سنة. يقول صلى الله عليه وسلم الخمس الختان والاستعداد وقص الشعر وتقليم الأظافر فهي سنة تقليمها سنة إذن فلبسها خلاف السنة. شكرا الله يجزاكم خير حياكم الله بارك الله فيكم. من معنا؟ معنا عبيد الدوسري. تفضل عبيد. السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله بالخير يا شيخ. حياك الله. سؤالي طال عمرك بطاقات سوا البيع بطاقات سوا بالتقسيط هل هو جائز أو وش الآلية إذا كان جائز وش الآلية اللي يمشي فيها طال عمرك؟ إذا ملكت البطاقات ملكا تاما جاز أن تبيع على غيرك. أنت اشترها وأحذها ثم بيعها على غيرك مؤجلة ما في شيء. طيب يا شيخ طال عمرك عندنا المكاتب محدودة يعني المكتب اللي أنا أشتريها منه أشتريها أنا وأملكها وأبيعها على شخص والشخص يبيعها على المكتب مرة ثانية. إذا كان في اتفاق بينهم ما يصلح. الأصل أن تشتريها أنت منهم وتبيعها على من يسر البيع. أما اتفاق المكتب على أنه يبيع عليك ثم يعود ويشتري ما يصلح. على عين ما يصلح. المشكلة أن عندنا مكتب واحد بس يعني هو اللي يشتري هو اللي يبيع هو اللي يشتري. المهم كونه يشتري السلعة يبيع السلعة بمجل ثم يشتريها بأقل مما باعها به هذا ما يجوز. العينة. طيب أنا الحين يا شيخ أعطيك أنا أشتريها مثلا من عنده تمام طيب. وأملك وأطرع بها من المحل يجيني شخص أبيع إياها بالتقسيط بالآجل ما في شيء. هذا يقول من اللي بيشتري من البطاقات أنا أقول رح للمكتب الفلاني هو اللي بيشتريها منك. والله ما يصلح ما يصلح لو أنك بعت على غير مكتب طيب ما يصلح. جزاك الله خير. حياك الله يا عبيد بارك الله فيك وأثابك الله. معنا اتصال بلقيس من مكة المكرمة. نعم. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا في عندي خمسة أسئلة. نعم. طيب. في يوم من الأيام عرفنا في يوم من الأيام رحنا عمرة. طيب. في حالة زي كذا. طيب. بنعتمر. زي كذا في هناك لقينا في هناك في الطواف في الصفا أكل مر في الصفا أو المروة كان هناك في قطع بسكوت شيء زي كذا لقيناها طايحة جنب الزنزة فأخذناها وأكلناها فبعد كذا أتذكرنا في إنه الأسكوت حق الناس خلوها زي كذا وحطوها في الجنب وهم بيشربوا زنزة أو شيء زي كذا فماذا علينا؟ يا شيخ ما سعيتوا؟ إلا سائر. طيب تقول يا شيخ بارك الله فيكم يا شيخ، سؤالها الأول تقول أنها في المسعى وعند تقريبا الصفا وجدوا قطع من الأكل مثل البسكوت فأكلوا منه تقول، وهناك من قال ارفعوه يمكن لحد بيرجع ياخذه أو شيء. ما في شيء يا شيخ. السؤال الثاني أما علينا شيخ الحمد لله. يقول الشيخ ما في شيء. طيب في يوم من أيام رحنا حاجة زي كده، لا ما رحنا بس بنروح الحاجة لبسنا الإحرام وزي كده، فبعد شوية أنا لبسته وبعد شوية فسخ وبعد شوية كمان لبسته، فماذا علي؟ تغيير المرأة في تغيير لبس إحرامها مرة ثم ثوب الإحرام ثم خلعه. أنا في دم معين. نعم. ما له دم معين. لباس العادي إذا غيرته فلا مانع من ذلك. ما في مانع. الحمد لله. ثالث. في سؤال ثالث. يعني. لا يقول ما عليكم شيء الشيخ، يقول أصلا المرأة ليس لها ثياب إحرام معينة تلبس ما تشاء. السؤال الثالث. السؤال الثالث. أنا دائما لما أنام زي كذا في الليل بقرأ أذكار أو زي كذا بقرأ أذكار النوم. طيب في الصباح بأصحى صلاة الفجر وأصلي برضو على من سعيد لما أصحى صلاة الفجر وأصلي برضو بإمكاني أقرأ ولا أقرأ الليل في كرسي. طيب تسأل تقول بارك الله فيكم بالنسبة للأذكار تقرأها قبل يعني عند النوم وقبل صلاة الفجر، وهل لها أن تقرأها بعد صلاة الفجر أيضا تكرارها؟ لهذا الحمد لله. الرابع طبعا زي كذا دائما لما أنا بشغل رقية شرعية لما أنام، بس هي في أي أفضل لما أنام أو إنه أسمعه أنا صاحية؟ الرقية الشرعية متى تقرأ يا شيخ عند النوم؟ لا لا لا, لا ما أقرأها بأسمعها بأشغلها وأنا نايمة. أفضل إنه أشغلها وأنا صاحية أو إنه أخليها عادي وأنا نايمة. هل تسأل عن الرقية الشرعية تقول هل أسمعها وأنا صاحية أم أخليها تشتغل وأنا نائمة في التسجيل؟ لا الأولى أن تنطق بلسانك مو بالمسجل يعني بلسانك أحسن. ترددينها بلسانك يقول الشيخ هو أفضل أخلي. طيب السؤال الخامس. السؤال الخامس هو الأخير. أختي ولدت وتمت الولادة طيب. عبد الوحيد ففي ناس عندنا هنا فيقولوا إنه هذا اسم ماله داء هذا اسم عبد الوحيد عبد الوحيد الاسم عبد الوحيد إيوه اسمه هو عبد الوحيد. تسألين عن الاسم عن الاسم هذا ها. طيب أيوه. يا شيخ عبد العزيز اسم عبد الوحيد لا عبد الواحد يعني عبد الوحيد لا غير عبد الواحد غير الى عبد الواحد كما قال الشيخ. شكرا لاتصالكم يا اخت بلقيس بارك الله فيكم واثابكم الله. من معنى الاخ ناصر من جازان حياك الله يا ناصر. السلام عليكم. السلام وعليكم الله. السلام كيف حالك يا شيخ عبد العزيز؟ بخير وعافيه الله يجزاك خير ان شاء الله. عندي سؤال طال عمرك في المحارم. نعم. ولد بنتي هو شاب بالغ وهو يتيم ويعيش معي في البيت يعني بين أخواله وخالاته، فهل هو محرم لزوجتي الثانية يعني غير أمه؟ أنا متزوج زوجة غير أمه، هل هو محرم لها؟ زوج أبيه محرم لها. ها؟ هو محرم لها زوج أبيه محرم لها. محرم لها لأنها زوجة لأبيه يحرم عليه زواجه وهو محرم لها. زوجة جده أنا جده أقول زوج جدي هو محرم لها لأنها زوجة أبيه أو جده يعني هو محرم للمرتب الثانية يعني زوجة أبي يحرم عليه نكاحها إذا فهي محارمها من محارمها. نعم حفظك الله. حياك الله بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. أبو عبد الكريم من الرياض يقول ما هو توجيهكم لأبنائنا في هذه الإجازة القادمة؟ أرجو إن شاء الله أن تكون إجازة سعيدة وأياما طيبة وإجازة فيها فائدة للجميع وسجمي تقوى الله جل وعلا في العلانية في الحب الحضري والسفر والزام الأخلاق والمحافظة عليه والسلوك الحسن وعدم الطيش وعدم الطيش وعدم ضياع الأوقات بالله واللعب والباطل، وأن يكونوا على استقامة في دينهم في حال وكانوا مقيمين أو مسافرين، الأخلاق والفضائل. ومن وفقه الله فقد نال الأيام في حفظ من القرآن وحفظ السنة، فهذه من نعم من أجل النعم العظيمة لمن وفقه الله لها. نعم بارك الله فيكم. ساعتنا تشير إلى 36 دقيقة بعد الرابعة. سم الحقيقة اللي وقع يوم السبت من تمكن قوات الأمن على مبغاة هؤلاء المفسدين الضالين، الحقيقة هذا الأمر يحر أمران. الأمر الأول الحزن عليه، حزن يحزننا أن أبناء المسلمين كيف استطاع الأعداء يستغلوهم وأن يغيروا أفكارهم وأن يجعلهم دعاة سوء وساد. إن هذا الأمر يحزن أن أبناء المسلمين ينساقون وراء هؤلاء الضلال الذي لا خير فيهم، يغيرون أفكارهم واتجاهاتهم ويبنوا قلوب حقد على الإسلام وأهله وإرصاد إجرام وانتهاك الأعراض وسفك الدماء. هذا هو حقيقة والله بلاء عظيم. أبناء المسلمين أن تربوا بما بيننا، أن يخدعوا بها الأفكار السيئة الرذيلة التي بثوا أعداء الإسلام وأعوانهم الذين يريدون أن يجروا في الأرض ويسروا أن يمثل علينا. نحن في أمن واستقرار وطمأنينة وارتباط بين قيادة بالرأي والرعية. نعيش نعمة عظيمة يا أخواني، تفكروا بنعم الله عليكم واشكروا الله فضلي عليكم، واعلموا أن هذه الأشياء جاء ضدكم وضد عقل وأمنكم، فاحذروا وحذروا أبنائكم وإخوانكم وجيرانكم وكل من تعرف حذر من هذه الأفكار السيئة وبينوا له فسادها وضلالها. الأمر الثاني سرنا هذه المباغتة القوية من رجال الأمن وهذا الوعد الحكيمة التي سيطروا بها على هؤلاء مما يدل على يقضى أمننا رجال أمننا ويقضتهم واهتمامنا. نسأل الله لهم التوفيق والسداد وأن يكلم زوجهم النجاح ورأيكهم بأفعال لماذا كشفوا عن قوة المراقبة وحسن الأداء والصرف بالحكيم وفقهم وظلم يحبه الله ويرحم من مات وعفى من شبه من إن شاء الله. جزاك الله خير يا شيخ عبد العزيز على هذا الكلمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا من كل شر ومن كل مكروه. نعود إلى اتصالاتكم. معنا أيضا الأخ سلطان من جدة، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلطان تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ أحبك بالله. أحبك الله. تفضل هيك. جزاك الله خير، نفع الله بعلمك يا شيخ. أنا عندي سؤالين. الأول أنا وحيد، والدتي مفصلة عن أبوي، والدتي تعاني من مرض نفسي وعايشة مع أمها في الديرة بعيدة عن مقر عملي، وتركت الصلاة والعياذ بالله تركت الصلاة بسبب المرض هذا النفسي، عندها اكتئاب وانفصام وتركت الصلاة نهائيا، وصاروا الجيران يتأذون منها بكثرة زيارتها للجيران وروحتها وهذا، وحالتها الصحية متعبة جدا، وحاولت فيها أن تجي عندي المقر عملي حيث أسكن في جدة وما رضت تجي إلا بحيلة من خالي، حاول أن يجيبها وأقنعها وجابها عندي بالفعل، وتحسنت حالتها الصحية شيئا فشيئا، لكنها الآن تجبرني على أني أوديها عند أمها في الديرة، وتقول لي بنص لا تستدعي مني ودني عند أمي، أنا ما في شيء ولا أحس ولا شيء. كم عمرها؟ عمرها تقريبا 65 تقريبا 65. وإيش يعني وضع هذا؟ وأنا وحيدة والشغالة رفضتها، رافضة إني أجيب لها خادم، وتقول لي لا ودني عند أمي، أنا أبغى أشوف أمي، أنا كأن لي سنة عن أمي، مع أنها ما جلست عندي شهرين تقريبا، فصعب إني حتى أكذب عليها لو إني أقول لها مثلا بعدين بعدين بعدين، أنا أضطر إني أطلع للديرة حيث أم زوجتي هناك وأبوي هناك. كل بعدين كل بعدين إن شاء الله، كل بعدين إن شاء الله. كل شيء من بقى عندهم ما ضل عليه وعلى الجيران تجمل لحظة صحيا ولحظة في أمور الخاص والعامة في كل شيء يا شيخ. بس أنا لابد أني أطلع من فترة مثلا الإجازات، أضطر أني أطلع علشان زوجتي وأمها وعلشان أبوي وعلشان، فهي تشوف الوضع أن طالعين وتطلع، هل أجلسها مثلا عندي في البيت بيتي أنا الخاص في الديرة، ولا أخليها تجلس عند أمها الفترة هذه اللي أنا فيها في إجازة؟ أي الأمر أنفعلها؟ أي الأمر أفرق بها وأنفعلها؟ كيف يا شيخ؟ يقول أي الأمرين أنفع لها وأرفق بها؟ أرفق بها أنها تكون عندي، والأنفع لها أنها تكون عندي، لكن هي معاندة مرة تقول لا نهائي ما أقدر أجلس عندك، أنا بروح لأمي، أمي عايشة وأمي على قيد الحياة وأجلس عندها، لكن مجلسها عند أمها ما فيها إلا ضرر لها هي. حاول منعها بكل وسيلة، حاول يقنعها لعل الله يسلم، حاول الله يسلم بعده خير. سم الله يرحم والديك. الشيخ السؤال الثاني يا شيخ بخصوص زوجتي، زوجتي تعاني من مس، الله يجيرنا وياك، مس يعني يتحدث المس على لسانها عند سماع الرقية، هل احنا نصدق الكلام اللي خارج عن لا ما يصدقون شيء، ما يصدقون يعني يقول انا حارس على عين فلانه من الناس وعلى عين خالتها وعلى لا لا ما يصدقون ما يصدقون. طيب يا شيخ الرقيه، هل نبغى الرقيه الصحيحه، الرقيه الصحيحه والتوجيه في هذا شيخ دعوات، الله يجزاك خير. الله يشفيك دامي، الله يجزاك، اللهم جزاك الله خير يا شيخ سلطان، بارك الله فيك ورزقك الله بر والدك يا رب. نستقبل اتصال معنا ام ماجد من الرياض. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين يا شيخ الله يجزاك خير. الأول، بنتي راحت للصراف وقبل تصرف طلعت عليها 50 ريال، ما ادري تسوي فيها. تقول أن ابنتها ذهبت إلى الصرافة تصرف وقبل ما تدخل البطاقة طلع لها 50 ريال مبلغ من اللي قبل، وش تسوي بالخمسين؟ صدق بها. تصدق بها. طيب الثاني. الثاني انا زوجي توفى قبل امه كانت ساكنه معي في البيت، وفي اغراض يعني حاجات، وفي له بنات وولد، ما ادري هم يبون سامحين عن الاشياء هذه، ما ادري يعني يحق لي انا اخذني ولا لا. شلون الاغراض للزوج ولا لمن؟ الزوج يعني هي ورثت ولدها توفى قبلها، وفي احنا ساكنين مع بعض في البيت، وتوفت هي الوالدة يعني هم وزوجي توفت بعد زوجي. في اغراض يعني اغراض في البيت، المطبخ، في اغراض الادوات، في اغراض يا شيخ. زوجها ما ادري يعني زوجها بناتها سامحين يقولون ما ليش اولادها. زوجها توفي قبل امه وثم آلت بعض الاغراض للام، الام توفيت ايضا وبقيت هذه الاغراض في البيت، الاخوات والاخوه وهذا يقولون خليها لنا نستفيد منها احنا، تقول هذه هل يجوز اتركها لهم؟ ما بشي. الحمد لله، شكرا يا ماجد. لا ما اتركها لهم يا شيخ، يقولون يعني انت تصدق معليش خذيها لسه يعني ما تخلينا عندك في شيء. يعني مثلا اغراض المطبخ ما بشي ما بشي يعني لو خدت ما نستمسهم. جزاك الله خير يا شيخ، حياكم الله، الله يعطيك العافيه، مشكورين. أبو عبد الله من مكة المكرمة يسأل يقول ما حكم المرور بين يدي المصلي مع عدم السترة وعدم وجود ممر خلف المصلي؟ أولا يقول صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحدهم فليدفعه بين بابيقاسه فإنه شيطان، فالسنة للمسلم أن يضع السترة أمامه إذا كان يصلي وحده، وهم أما إذا كان مع جماعة لو يصلي وحده يعني يصلي إلى شيء يستر من الناس ولو زي ذراع زي يعني شبر تقريبا زي ذراع، فإذا وضع صلى إليها، فإن وضع سترة ومر أحد بين السترة فليمنعه، وهو أعلم لقوله صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم فإن أراد أن يمر فإنما هو فإن أبا يقاتل فإنما هو شيطان، فالمرور بين صلي حرام لا يجوز، وفي الحديث ويعلم المار وبين يصلي المال عليه لكان أن يقف 40 خيرا لو يوم يصلي، قال أبو النضر لا أدري 40 يوما أو 40 سنة، فالمرور بين صلي حرام لا يجوز ذلك. نعم، لكن يا شيخ الإمام هو سترة تكفي عن المأمومين، أما الإمام سترة تكفي عن المأمومين كلهم جميعا. نعم. أبو فيصل من مكة أيضا يسأل يقول هل يجوز للمورث الوصية بحرمان أحد ورثته لأي سبب؟ ما يجوز. نعم ما يجوز. طيب وائل من الرياض تفضل. السلام السلام عليكم يا شيخ. السلام. وعليكم السلام. سؤال الشيخ، ان زوجتي الحين بتتعاطى ادويه مضاده للاكتئاب وهي الحامل دلوقتي في الشهر الاول، فدلوقتي خايفين ان هي مثلا لو انقطعت عن هذه الادويه ممكن يحصل لها انتكاسه، فهل يجوز ان هي تاخد دواء ان هي تعمل انزال للحمل دوت، ولا الافضل ان احنا نتم الحمل؟ كم الحمل من شهر؟ شهر الاول الحين لسه. وش الضرر؟ نعم، الضرر ان هي ممكن بيحصل لها انتكاسه ثاني، يعني الحاله النفسيه بتاعتها بترجع تسوء ثاني من الاول. يعني اذا كان في شهر واقل جاز، اذا كان اقل من 40 يوم جاز. جزاك الله خير يا شيخ، جزاك الله خير وبارك في عمرك وعمرك. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. أيضا معنا الأخ محمد من تبوك، وهو الاتصال الأخير في هذه الحلقة. تفضل يا محمد. السلام عليكم. السلام. عليكم السلام. أخبارك الشيخ؟ أخباري بخير وني وأمين الله. معك محمد موسى من السودان. حيا محمد موسى، حياك الله، تفضل. الشيخ أنا عندي سؤالين لو سمحت. الأول، أنا أخت الفتاة من السودان وليس ملك عليها، لكن أخطبها قبل سنة، وهل يجوز أنا أحكي معها بالتليفون؟ كيف يا محمد؟ أنا أخطب فتاة من السودان والحين بالسعودية وليس ملك عليها، هل يجوز أنا أتكلم معها بالتليفون؟ هل يجوز أن أتكلم مع خطيبته التي لم يعقد عليها؟ التكلم مع الخطيبة مجرد خطبة ينبغي الإقلال من قدر الاستطاعة، لأن مين محرم مين حتى مين يجوز لك إذا عقدت عليها؟ نعم، اما قبل عقد فاياك الكلام معها ان اضطررت شيء معين، والا بالاولى ترك الكلام معها لان من زوجتك ولا يمكن اتصال بها ولا تعقد عليها، فالاولى ترك ذلك. الاولى للخاطب الا يكلم مخطوبته الا اذا عقد عليها. طيب، يعطيك العافيه. السؤال الثاني. سم، تفضل. انا كنت صايم وجيت اسحب مويه بالليل من الحوض وصار مويه شويه في حلقي وانا استطيع انا اردها، هل يعني مفطر ولا؟ اعطوني جواب يعطيكم العافية. يقول بارك الله فيكم، كنت صائم وسحبت اللي الذي فيه الماء وذهب جزءا من الماء الى حلقي غير متعمد، هل لا شيء عليه؟ لا شيء عليه. شكرا يا وائل. شكرا لك، بارك الله فيك محمد، حياك الله. بهذا أيها الإخوة والأخوات نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج فتاوى على الهواء مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في الختام أيها الأحبة، هذه تحية من الزملاء منفذ البرنامج على الهواء مباشرة فارس بن سعود مضيان، ومن تنفيذ الفترة يوسف بن محمد الهيدي، ومذيع الفترة خالد البيشي، والإعلام الجديد في حان السبيعي ونبيل الخليف، ومن الإذاعة الخارجية عثمان الجويبر، وهذه تحية من المخرج محمد بن سعد الفرشان، ومن محدثكم خالد بن محمد أرميح، الذي يرجو لكم أوقاتا طيبة وعامرة بذكر الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه البلاد من كل شر ومن كل مكروه، وأن يغيث البلاد والعباد، إنه على كل شيء قدير. ألقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل إن كان في العمر بقية بإذنه عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى على الهواء. وختاما، تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.